فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المراد بالشك في قولكم إن الردة تكون بالشك؟ تردد، الشك هو التردد، يقول ما أدري هو ذا صحيح ولا ما هو بصحيح، ما أدري هي عبادة القبور ردة صحيحة، يعني ما أدري هي عبادة صحيحة أو هي ردة، هذا يرتد عن دين الإسلام، لأن هذا الشرك، والشرك لا شك أنه كفر. نعم، وردة. نعم.